عالم لمن قامت به صفة العلم، وقادر لمن قامت به صفة القدرة. حتى حينما نتكلم عن المهن نقول فلان صبار، يعني يقوم بفعل معين، هذا الفعل جعلنا نشتق له سمة صفة، له صفة هي صبار. إذن الصفة لا تقوم دون موصوف، هذا متفق عليه. مسألة إذا علق حينما نقرأ لا نجد كل هذا مفصل إن شاء الله تبارك وتعالى فيما يتعلق بنا نحن، أنا ذات مفصل بالصفة، كل من له اعتراض يناقش الآن. سأنتقل لفكرة ثانية، أنا ذات مفصل بالصفات، ذات لأني جرم، يعني أعضاء مركب أمامك. من صفاتي أنه عندي قدرة، ودي القدرة عن خارج إيدي. إذا في قدرة، هذه قدرة قائمة ذات بجانبي ولا في، قال قامت في قدرة، فأنا ذات متصفة بالصفات. صفة القدرة محتاجة لذاتي، لا تقوم وحدها، محتاجة صفة القدرة محتاجة لذاتي، وذاتي محتاجة لمكان تحل فيه. أتتصور وجودي دون مكان؟ ما يتصور وجود مركب دون مكان، كل مركب يحتاج مكان، لأن المركب عبارة عن عدة أجرام، عدة خلايا، عدة جزئيات. هذا المركب الكون، المركب يحتاج مكان، بمعنى يحتاج حيز، يحتاج فراغ، كل مركب يحتاج فراغ. فأنا ذات متصفة بالصفات، صفاتي مفتقرة لذاتي، وذاتي وصفاتي مفتقرة للمكان حتى أظهر فيه. وحسنا مع هذا، المكان مخلوق والزمان مخلوق. فكرة أيضا، لماذا قلنا المكان مخلوق؟ قال لأنه ما المكان؟ الكون. أليس الكون كله مكان؟ طبعا سواء أنت كنت في السماء الأولى أو كنت في باطن الأرض أو على رأس الجبل أو في الوادي، أليس هذه أمثلة؟ في أجواز الفضاء، في المريخ، في المشتري، في درب التبانة، غص ما شئت في المجرات، أليست أمثلة هي؟ متصور أمثلة، ممكن أنت تخلعها من المكان، ممكن تنزعها من المكان، ممكن تنزعها من المكان. ورسول الله صلى الله عليه وسلم عين مثل هذا حينما قرر أن الجنة كائنة موجودة وهي مكان الجنة. أليست الجنة مكان؟ أليست النار مكان؟ أليست السماوات أمثلة فيها ملائكة؟ أطفت السماء وأحق لها أن تأط، كلها أمكنة حقيقة. الكون كله مخلوق، ما معنى مخلوق؟ يعني سبقه عدم. إذا حدث المكان بحدوث الكون. وما الزمان؟ الزمان حركة المكان. ما الزمان في حقيقته؟ دوران الأرض. كل الزمان اعتباري ترى حقيقة، الزمان مفهوم من أسرار وجود الزمان، وهو عبارة عن عم تدور الأرض، عم تقول يوم وليلة ويوم وليلة وهكذا، وعم نركض في الزمان، نركض في الزمان ونركض في المكان. إذن الزمان مخلوق والمكان مخلوق، ونحن من حيث إننا مخلوقات نحتاج للزمان ونحتاج للمكان. لكن يمكن وقد حدث هذا، أن نخرج، إذا خرجنا عن إطار هذه الدنيا وإن كان الزمان نسبي، المكان مفهوم مطلق. أقصد مفهوم مطلق يعني مكان له تصور معين متفق عليه. أنت لو كنت على المريخ مثل الآن تماما، بصرف النظر عن كونك أنت يقل وزنك يكثر وزنك، هذا لا علاقة لنا به. لكن الزمان مثلي. ما معنى الزمان مثلي؟ الكوكب الذي يدور حول الشمس يدور مرة واحدة كل 84 سنة، معناته سنة كم؟ كل 84 عندنا، كل 84 سنة عندنا بدور سنة، هو بدور مرة واحدة، مع سنته تعادل 84 سنة عندنا نحن. إذن الزمان نسبي، الزمان نسبي. قص الله عز وجل عين قصة أهل كهف، حيث إنهم لبثوا بكهفهم 300 سنين وزادوا 9. لما استيقظوا كم لبثوا؟ قال لبثنا يوما أو بعض يوم. إذن مفهوم الزمان عندهم مختصر، هم ما عايشوا الزمان، عايشوا الزمان. الله عز وجل قرر أنهم لبثوا 300 سنة، لكن لما استيقظوا وبدأوا يتحاوروا كم يا محترم؟ قالوا والله يوم، لا يوم أو بعض،

وقد روب البخاري رضي الله تبارك وتعالى عنه برب العرش الكريم، رب العرش العظيم. جاء الرب حينما أراد أن يتحدث عن العرش، لماذا؟ ليبين أن العرش مربوب مخلوق، العرش مخلوق، وحيث كان مخلوقا فهو محدود، العرش محدود ليس مطلقا، لكنه أعظم المخلوقات فيما ندري نحن. العرش أعظم المخلوقات، وعلى هذا لا يعتبر الاستواء ها هنا صفة ذات، وإنما صفة فعل، لأنه فعل بصرف النظر عن ما المقصود. ما أريد أن أقول من المقصود، لكن أيجوز أن أقول إنه معنى الرحمن عرش استوى يعني الرحمن العرش مستقر. لاحظ الفرق الهائل بين كلامي أنا إنسان وبين مستقر. مستقر رغبة خشية في هذا المقام إذا أطلقت على الله تبارك وتعالى، ولها ظلال تستحيل في حق الله تبارك وتعالى، لها ظلال تستحيل في حق الله تبارك وتعالى. الله عز وجل في القرآن الكريم أنزل القرار والاستقرار، قال لكل نبأ مستقر، بمعنى له محل، له مكان يستقر فيه. إذا هناك حركة سابقة على وصول النبأ إلى مستقره، وهكذا قل. إذا اللفظ ما نصح أنا آتي بلفظة جديدة، لفظة جديدة من عندي لأفسر. الرحمن على السواء، الرحمن على السواء، لأن الله عز وجل قال الرحمن على السواء، مع تنزيه الله تبارك وتعالى عما يظهر من مبهى في ظاهر اللفظ. إذا ما يصح أنا أن أستعمل لفظ لا يليق بحق الله تبارك وتعالى، وإنما أتأدب بآداب القرآن وآداب السنة. وعلى هذا حينما نقول هل يصح أن نوقف شيء على الله تبارك وتعالى، العلماء قالوا يصح، لكن شيء لكن أشياء، بمعنى يعني ذات متصفة لكل صفات الكمال. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. لما قال قل أي شيء أكبر، أي شيء أكبر؟ قل الله، معناته الله أكبر شهادة من كل الشهداء. وعلى كل شيء لا كالأشياء نقصد به أنا الشيء وأنت شيء، حين يطلق هذا اللفظ على الله عز وجل لولا أنه ورد فهما من النص القرآني لما أطلقناه على الله كما تطلق على باعتبار أن الشيئية هذه لفظة في المصطلح المنطقي والفلسفي والفكري، مصطلح تعني له أبعاد، له حدود في الشيئية. فلا حينما نطلق هذا لا نطلق بهذا الاعتبار. من هنا نقول ما ينسب لله تبارك وتعالى يختلف في حقيقته عما ينسب لنا، ما ينسب لله تبارك وتعالى يختلف في حقيقته عما ينسب لله تبارك وتعالى. أنا ينسب لي علم، والله تبارك وتعالى مستطف العلم، لكن ما في ولا اقتران حتى، لا من بعيد ولا من قريب، بين علم المخلوق وبين علم الله تبارك وتعالى. ينسب الله عز وجل سمع، من حيث الحقيقة سمع الله عز وجل ليس كمثله شيء، ومن حيث الحقيقة سمعي أنا يمكن أن أدرك آلياته فقط، حتى حقيقة سمعي يمكن ما أدري ما معنى يعني بسمع أنا إلى آخر ما هنالك. إذن حقائق ما ينسب لله عز وجل مختلفة اختلاف بصح جذر يقول عما ينسب لنا من صفات. اليد لها حقيقة، صحيح؟ اليد في حقي لها معنى، حينما أنت ولو لم ترني يد فلان مباشرة تحضر لك حقيقة اليد في حق الناس، لكن حينما يطلق لفظ كهذا على الله تبارك وتعالى حينما ينسى أول عمل تكون في قصة من الخيال عن أن يحول. أنت حينما قلت من منكم رأى صلاح الدين أيوبي؟ ولا واحد، ما صحيح؟ في حد له يد صلاح الدين ولا ما له يد؟ أنت لما تقول يد صلاح الدين يعني ماذا يخطر ذلك؟ خطوم فيه؟ يخطر ذلك خطوم فيه؟ لا، يخطر ذلك إيدك أنت في حقة الأمر. لماذا يخطر ذلك يدك أنت؟ قال لأنه مثله، حيث الكينونة هو مثلك، صحيح؟ يخطر ذلك أنه إيده أنت هو؟ يخطر ذلك هذا؟

وكدله وبقائه ذاتا وصفاته، كما أن ذات الله عز وجل لا أول لها، صفات الله تبارك وتعالى لا أول لها، ولم يكتسب الله تبارك وتعالى، لم يكتسب ربنا تبارك وتعالى من المخلوقات صفة، ولم يكتسب ربنا تبارك وتعالى من المخلوقات اسما. بقي التنبيه لعله يحتاج حقيقة إلى موقف آخر، تنبيه مهم جدا يتعلق بالغنى المطلق لله تبارك وتعالى. إذا كان في سؤال أنا حاضر. أنا ظننت إنه ما هذا مدعي. يلا تفضل. إيه هذا تخيل، هذا قال أبدع كيد القدرة. إيه يقول إنه ما مدى مصداقية أو ما مدى صحة أو ما مدى كيف نستقبل مثل هذه التعبير؟ هذا تعبير شعري. أبدع يده كده، أبدع كيد القدرة الإلهية. أولا الفاعل في أبدع اليد، واليد هنا مضاف القدرة، معناته قدرة صار لها يد، لاحظ كيف القدرة هذه. أما قضية الإلهية هذه هي عبارة عن اسم منسوب لله تبارك وتعالى. هذا تعبير شعر ولا يدخل في إطار سياق العقيدة. الأدق أن نقول أبدع الله تبارك وتعالى، الله بديع السماوات. أما يد القدرة، يد القدرة إضافة يد القدرة، هذا على سبيل نسميه في البلاغة على سبيل التخيل أو الاستعارة المكنية، جسد جعل القدرة ذات، وهذه الذات لها يد. وذكر اليد هنا خصوصا لأن البشر قد تعارفوا على أن الأعمال إنما تكون بالأيدي. ماذا ذا يعني؟ فقدم هذا. نحن في تحقيق العقيدة، في أفتاء العقيدة، في تدريب العقيدة ما ينبغي أن نقول هذا. أما قال العلماء ترى في المقابل، قال العلماء نحن نتساهل أحيانا فنسكت عن عبارة نحسن الظن بقائلها، ما قائلها ما يدقق هذا التفسير حقيقة، وإنما قال في انبهار معين أنه أبدع كده القدرة الإلهية، وظن حاله أنه قد أتى بالتعبير يعني اخترق به حجاب البلاغة. قد نتكاهل معه، لا نجرحه لمقدار ما نوجهه، لأن المعنى هو ما يقصد التشخيص ترى، ما يقصد ما فصلت أنا، وإنما أراد أن يقدم معنى بما القدرة بما تتعلق بالمخلوقات. القدرة تتعلق بالمخلوقات، والعلم يتعلق بالمخلوقات، لكن تعلق القدرة تعلق إيجادي، تعلق إيجادي إعدام، أما تعلق العلم تعلق كشف. ومن هنا نسبة الفعل للقدرة صحيح هو في الفعل، لكن ما ننسبه القدرة على أنها صفة، وإنما ننسبه للذات، ننسبه للذات التي اتصفت بالقدرة، ذات متصفة بالقدرة. ومن هنا جاء في القرآن الكريم لن يجئ قلما تجيء صفة دون ذكر المنصوص في القرآن أو في السنة. اللهم إني أستخلوك بعلمي، علمنا صحيح؟ نعم. هذه واحدة، وأستقدرك بقدرتك، أنزله بعلمه، وأستقدرك بقدرتك، قدرة علم صحيح، قدرة وعلم. كم من نص إن الله على كل شيء قدير، كلمة قدير تدل على ذات قامت بها قدرة، عليم مع ذاته متصفة بالعلم. نصوص قليلة ذكرت الصفة، والله أعلم هذه الاستخاصات كانت وأثبتت، والله أعلم أنه في مثل هذا حتى لا يظن بأنها ذات متصفة دون صفات كما ذهب المعتزلة، سنبحث هذا إن شاء الله تبارك وتعالى. هم نفوا الصفات ترى، وأثبتوا الذات المتصفة دون قيام الصفات، على كل مثل هذا سأفصل فيه. إذن هذه العبارة أنا ما أطمئن لها ولا أجرح من قالها، وإنما أحاول أن أحاوره. كل عبارة جميلة ما شاء الله، عبارة أدبية رائعة جدا، لكن والله يعني أن تنسب لإبداع ليد القدرة، ليد القدرة مهمة على الأقل. تفضل. ما سمعت أنا. هذه اللي نضعها ونضع مقابلها تماما نصوص قرآنية أيضا، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، آية آية آية طيب وآية الله الذي في السماوات وفي الأرض شو آية يلا شفتي إذا ما ينبغي أن نعمل هكذا ونصلي بعين وحدة وضحت كيف بس تعرف هذا أي سورة الله الذي في السماوات وفي الأرض طبعا عم تصابني انت بارك الله فيك عم تسألني بارك الله فيك عم تسألني على حسب الظاهر ما صحيح وانا عم اقول لك على حسب الظاهر حسب الظاهر لكن لو اردت مني تحب اوسع شوي ايه في الصحيح انت بتقولي حديث تجاري انا اقول لك في صحيح بخاري وحديث جاري طبعا مختلف في الرواية لكن هذا في صحيح بخاري اذا وقفت تصلي انت من يقول